علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم في الدرس الثاني من دروس مادة العقيدة في أكاديمية زاد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الأحبة المؤمنون، يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان. فما معنى أمر المؤمنين بالإيمان؟ المعنى الأول أنكم تعاهدوا هذا الإيمان في نفوسكم، وانظروا إلى إخلاصكم فيه وإلى صدقكم فيه. فنحن من أهدافنا في هذه المادة أن نتعاهد هذا الإيمان في نفوسنا. ومعنى آخر لأمر المؤمنين بالإيمان أن الإيمان أيها الأحبة في الله إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إجمالا فهو مؤمن، لكن هناك تفصيلات في جوانب الإيمان بالله، جوانب الإيمان بالملائكة، جوانب الكتب، جوانب الرسل. كلما ازددت معرفة بهذه التفصيلات زاد إيمانك. فنحن من أهدافنا في هذه المادة أن نعرف بعض التفصيلات المتعلقة بإيماننا فيزيد هذا الإيمان. من معاني أمر المؤمنين بالإيمان أن يثبتوا على هذا الإيمان واستمروا عليه حتى تلقوا الله جل جلاله. فنحن من أهدافنا في هذه المادة أن يذكر بعضنا بعضا بالثبات على المعتقد الصحيح، على عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. أيها الأحبة في الله، دائما نسمع معتقد أهل السنة والجماعة. إذا معتقد أهل السنة والجماعة مختلف عن العقيدة الإسلامية أم ماذا؟ عقيدة الفرقة، عقيدة الفرقة الناجية. إيش الفرقة الناجية؟ ما هي الفرق الضالة؟ في درسنا في هذا اليوم بمشيئة الله نريد أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة، حتى بعد ذلك ندخل في الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة، مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة، خصائص أهل السنة والجماعة. فنريد أن نبين ما المراد بمصطلح أهل السنة والجماعة ومن هو ضدهم، ونريد أن نعرف في هذا الدرس من هي الفرق الناجية وما هي الفرق الهالكة أو المتوعدة بالعذاب عياذا بالله. نريد أن نعرف في هذا الدرس بمشيئة الله ما هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في مصادر التلقي وكيفية التلقي من تلك المصادر لمعتقد أهل السنة والجماعة. هذا ما سنتدارسه بمشيئة الله في هذا اليوم. نبدأ أيها الأحبة في الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. انظروا إلى الخط الذي عن يمين الشاشة. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وكان هذا الخط خط مستقيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وضع أصبعه على هذا الخط المستقيم في مقدمته، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، وبين أن هذه الخطوط متفرقة تخرج بالإنسان عن الصراط المستقيم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الوحي الإلهي، من خلال كلام الله، أن تقوى الله والوصول إلى مرضات الله والوصول إلى جنة الله لن تكون إلا باتباع الصراط المستقيم، وأن الخروج عن هذا الصراط المستقيم هو ذهاب إلى سبل الشياطين. أيها الأحبة في الله، نريد الآن نعرف هذا الصراط المستقيم، هناك من سنه لنا، يعني من سلكه قبلنا وسار فيه. من هو الذي أول من سار في هذا الصراط المستقيم؟ الأنبياء، آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، سن لنا هذا الصراط المستقيم الجامع بين القول والعمل، بين الإيمان والعمل الصالح، فسنه وسلكه، ثم سلكه صحابته الكرام خلفه. هذا الطريق أيها الأحبة في الله سمي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معنى السنة، السنة هو الصراط المستقيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. مصطلح يا إخوان السنة، دائما نسمع السنة السنة، مصطلح السنة له حالتان، إما أن يأتي في مقابل البدعة سنة وبدعة سنة وبدعة، أو يأتي في مقابل الشيعة سنة وشيعة، المسلمون سنة وشيعة، في الإسلام سنة وبدعة، هناك أو يقال أن هناك سنة يقابلها بدعة، ويقال المسلمون انقسموا إلى سنة وشيعة. فما معنى السنة عندما تكون في مقابل البدعة؟ السنة في مقابل البدعة يراد بها الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق المستقيم الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعة هي المفارقة لذلك الصراط المستقيم، السبل، سبل الشياطين، على كل سبيل شيطان، والشيطان شيطان إنس وشيطان جن، يدعو إلى الناس ويقول اخرجوا من هذه المخارج. تخيلوا يا إخوان أن هناك عندنا الطريق الذي يوصل إلى مكة، في الطريق إلى مكة ما توجد مخارج؟ مخارج، يأتي أناس ويبينون لنا أن هذا المخرج يوصل إلى مكة، هذا المخرج يوصل إلى مكة، وهم كذب في ذلك. فمن تبعهم وخرج لن يصل إلى مكة، لن تصل إلى مكة إلا بسلوك ذلك الطريق المعروف الذي يوضع للإيصال إلى مكة. وأما تلك المخارج فإنها ستذهب بك إلى مدن أخرى، إلى أماكن أخرى وهكذا. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم سن لنا الطريق الموصل إلى رضوان الله جل جلاله وسلكه الصحابة، هذا يسمى السنة. من هم أهل السنة والجماعة الآن في مقابل البدعة؟ أهل السنة والجماعة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على نهجهم، هم جماعة المسلمون، هم جماعة المسلمين، آسف، هم جماعة المسلمين المتمسكون بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. الجماعة من الاجتماع، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات والأخلاق، هم من لم يخالف في شيء من أصول الدين، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. يقابلهم أهل البدعة والضلالة سنتحدث عنهم، لكن خلونا نرجع إلى مصطلح سنة وبدعة. هنا سنة مقابل شيعة، هذه سنة مقابل بدعة، هناك سنة مقابل شيعة. السنة في مقابل الشيعة، السنة هم الذين يؤمنون أو هم الذين يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويرون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. يقابلهم الشيعة الذين يرفضون إمامة من تقدم عليا ويرون إمامته باطلة، هؤلاء يسمون الرافضة. هؤلاء الشيعة والرافضة، فهنا سنة مقابل شيعة. هنا في سنة مقابل شيعة بعض المبتدعة الذين يوافقون أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الراشدين يسمون سنة، يدخلون في مسمى السنة مقابل الرافضة، لكن لا يدخلون في مسمى السنة مقابل البدعة. من ابتدع شيئا من أصول في أصول الدين في أمور الإيمان، في أمور القضاء والقدر، في تلك الأمور، في الأسماء والصفات، ابتدع بدع في تلك الأصول فهو يخرج عن قضية السنة والجماعة ويكون منها البدعة والضلالة. لكن إذا كان يعتقد أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهو من السنة مقابل الشيعة، وهكذا تتضح هذه الصورة عندنا. نعود الآن لمعنى البدعة، نريد أن نعرف معنى البدعة. البدعة يا إخوان هي إحداث أمر في الدين سواء في العقيدة أو العبادة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه الكرام، أمر أحدثه الإنسان من نفسه، ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو العبادة من الأقوال والأفعال والأحوال فيأتي الإنسان به ويجعله طريقا مسلوكا، فهذا نقول له مبتدع، هذه بدعة. طريقة في الدين مخترعة ليست في الدنيا إنما في الدين، تضاهي الشرعية، يعني كأن صاحبها كأنه ملتزم بالشريعة الإسلامية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هي الأمر الحادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، وكان الداعي لإيجاده موجودا في عهد رسول الله ومع هذا صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يحض عليه، فهذا بدعة ضلالة. توضيح أكثر، ننظر للأمر الحادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إليه هل هو في الدين أم في الدنيا. فإذا كان في الدنيا فهذا ليس له علاقة تماما بالبدعة، يعني إحداث السيارات والمصانع ونحو ذلك هذا ليس له علاقة بالبدعة. لكن إذا كان في الدين نأتي نناقش هذا الشخص، نقول له لماذا، ما هو السبب الذي دعاك لإيجاد هذا الأمر؟ إذا كان السبب المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لماذا تفعل ذلك؟ قال حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كان هذا السبب مقتضي لإيجاده، إذن هذا الفعل الذي فعلته بدعة ضلالة. أما إذا كان غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر، إذا كان خارج عن إرادتهم، مثال كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يسمعه القرية كاملة، لكن في هذا العهد لو أذن ما لن يسمع، فاحتجنا إلى مكبرات الصوت، هذه مكبرات الصوت تعتبر من المصالح المرسلة لأنها ليست ضمن العبادة إنما هي وسيلة لإبلاغ العبادة، فهذا واحتجنا لها، والسبب المقتضي لإيجادة لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدخل في البدعة. أما إذا كان السبب المقتضي لإيجاده كان غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن نتج بسبب تقصير المسلمين، بسبب تقصير المسلمين في هذا الأمر، فهذا بدعة ضلالة. كمن يضاهي أمر الزكاة فيجعل على الإنسان عن الناس ضرائب وقد قصر في جمع الزكاة ثم يلزمهم بهذه الزكاة ويتعبد بهذه الضرائب ويتعبدون لله عز وجل بها، فهذا بالإضافة إلى كونه محرم هو كذلك بدعة في دين الإسلام. إذن من هم أهل البدعة والضلالة؟ هم الذين يجتمعون على هذه البدع، هم من اجتمع الذين ابتدعوا عقائد أو عبادة مخالفة للدين ثم اجتمعوا عليها وكانت هذه العقيدة وهذه العبادة مشهورة عند سلفنا الصالح أنها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كبدعة الخوارج، كبدعة المرجئة، كبدعة القدرية، كبدعة الصوفية. لكن من وقع في بدعة خفية غير مشهورة فهذا يعد مخطئا وينصح لكن لا يصنف أنه من أهل البدع. أهل البدعة والضلالة هم الذين اجتمعوا على عقيدة بدعية مشهورة عند سلفنا الصالح أنها من البدع فيجتمعون عليها ويؤصلون لها ويدعون الناس إليها ويبدعون من خالفهم فيها، فهذا الإنسان يعتبر من أهل البدعة والضلالة. هذا ما أردنا أن نتحدث فيه في هذا القسم الأول من هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسلوك منهج أهل السنة والجماعة. فاصل أيها الأحبة في الله، ونرجع إليكم مرة أخرى. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. قناة زاد العلمية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا لكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة في الله، أخذنا في القسم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الصراط المستقيم، فلما سلكه سنه لنا، فنحن نسير وفق ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين لنصل إلى مرضاة الله جل جلاله. فأهل السنة هم الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، فساروا على هذا المسار. فسار من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فمن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام يسمى من أهل السنة. فلما اجتمعنا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الأخلاق سمينا أهل السنة والجماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك من أهل السنة والجماعة. مصطلح آخر يقال أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة؟ من أين أخذنا هذا المصطلح مصطلح الفرقة؟ أخذنا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نود أن نتأمله سويا. هذا الحديث يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة. في بعض الروايات اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة من غير شك. قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة. إذن سيحدث في أمة الإسلام هذا الافتراق، وسيكون الافتراق عدد الفرق 73 فرقة. طيب، جاء حديث آخر يرويه لنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. من هنا قلنا الفرقة الناجية. إذن الأمة الإسلامية سيحدث لها ما حدث للأمم السابقة من اليهود والنصارى من الافتراق. نعم، اليهود افترقوا على 71، النصارى افترقوا على 72، الأمة الإسلامية ستفترق على 73 فرقة. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الفرق التي ذهبت عن اليمين وعن الشمال للصراط المستقيم متوعدة بالنار، وأن التي سلكت هذا الصراط المستقيم هذه الفرقة الناجية الناجية من الوعيد بالنار، من هنا صارت فرقة ناجية. وسموا أهل السنة والجماعة فرقة ناجية لا لأنهم فارقوا، هم ما فارقوا، هم يسيرون على مسار على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سموا فرقة لأنهم فورقوا، فلما ظهرت الفرق على اليمين وعلى الشمال سموا هم الفرقة الناجية التي ظلت متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. أريد أيها الأحبة في الله في هذا الدرس أن أبين ما معنى الجماعة، ما معنى الحزب، ما معنى الفرقة حتى تنضبط هذه الأمور وكيف نحكم عليها. الجماعة أيها الأحبة هم كل مجموعة من الناس اجتمعوا على عمل معين، عندنا مجموعة زائد تنظيم لهذا العمل، عندنا عمل اجتمعوا عليه وكان لهم مسؤول وكان لهم رئيس، هذا ولا يسمون جماعة، في المدارس جماعة الإسعاف، جماعة النظام، جماعة التوعية، وهكذا الجماعات في المساجد، اللجنة الثقافية، اللجنة الاجتماعية، لجنة الدروس والمحاضرات، هذا يسمى جماعة. إذا أردنا أن نحكم على الجماعات ننظر إلى الغاية وإلى الوسيلة، فإن كانت غايتهم واجبة أو مستحبة أو مباحة فهذه جماعة من ناحية الغاية لا شيء فيها، بل قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة بحسب العمل الذي اجتمعوا عليه. فإن كان واجب أو مستحب أو مباح لا بد أن ننظر للوسيلة المستخدمة لتحقيق تلك الغاية، فإن كانت الوسيلة شرعية ليس فيها بدعة وليس فيها محرم نقول هذه جماعة الأصل فيها الجواز، واجبة أو مستحبة ووسيلتها شرعية إذن هذا اجتماعهم واجب واجتماعهم مستحب، مباحة وأمورهم شرعية فهذا اجتماع مباح. أما إذا كان الاجتماع غايته محرمة معاصي ومنكرات فسواء استخدم وسيلة شرعية أو غير شرعية فهذا الاجتماع محرم لكون الغاية محرمة ولا تجوز مثل هذه الجماعة. وإن كان الاجتماع الواجب أو المستحب أو المباح لكن الوسيلة غير شرعية، غير شرعية، مثلا اجتمعوا للاحتساب جماعة حسبة يدخلون الشباب الذين لا يصلون بيوت الله يصلون، فإذا استخدموا العصي والضرب هم ليسوا لهيئة أمر معروف ولا منكر ولا جهة حكومية ثم يستخدمون الضرب نقول لا وسيلتكم غير شرعية، فهذه الجماعة صار جماعة غير جيدة. إذن كيف نحكم على الجماعات؟ ننظر إلى الغايات والأهداف، هم دائما الجماعات لا سيما في هذا العصر يقول غايتنا 1 2 3 4 5 وسائلنا لتحقيق هذه الغاية 1 2 3 4 5، فإذا كانت الغاية صحيحة وكانت الوسيلة شرعية فهذه جماعة لا بأس بها جيدة على حسب العمل الذي اجتمع عليه، وإن كانت هذه الجماعة غايتها طيبة وسيلتها غير شرعية فهذه جماعة غير شرعية غير جيدة، وإذا كانت غايتهم محرمة فاجتماعهم محرم سواء كانت وسيلتهم شرعية أو غير شرعية. هكذا نحكم على الجماعات. أهل السنة والجماعة جماعة، هؤلاء جماعة هم اجتمعوا على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه جماعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة جماعة لكونهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا عليها. عندنا الفرقة، نسمع الفرقة، الفرقة الفرقة عبارة عن حزب لكن اجتماع هذا الحزب على بدعة، حزب تحزب على بدعة صار فرقة. فسيقول شخص طيب بما أنا حزب، فنأخذ الحزب ونرجع للفرقة مرة ثانية. الحزب عبارة عن جماعة، عرفنا الجماعة مجموعة من الناس زي التنظيم عمل معين، هنا ما هي الزيادة في الحزب على الجماعة؟ أنه الولاء والبراء على المبادئ التي اجتمعوا عليها، صار ولاء وبراء، من كان موافق لنا على المبادئ فنحن نحبه ونعينه ونساعده، ومن لم يدخل معنا في جماعتنا على هذه المبادئ فنحن نتبرأ منه ونبغضه ويكون بيننا وبينه العداوة والبغضاء، هذا يسمى حزبية. تحولت هذه الجماعة التي اجتمعت على عمل معين لكن عقدت الولاء والبراء على أعمالها على مبادئها، تحولت هذه الجماعة إلى حزب. كيف نحكم على الحزب؟ بالنظر إلى المبادئ، إن كان المبدأ الذي تحزبوا على الإسلام كله ألا إن حزب الله هم المفلحون، التحزب على الدين الإسلامي والولاء والبراء على الإسلام هذا هو المنهج الصحيح، هذا دين الإسلام. أما إذا كان على جزء من الإسلام، هؤلاء يتحزبون على الجهاد، هؤلاء يتحزبون على طلب العلم، هؤلاء يتحزبون على الاحتساب، هؤلاء يتحزبون على الأعمال الاجتماعية، ثم يعقدون الولاء والبراء على ذلك، هذا حزبية مذمومة في ديننا الإسلامي. تحزبوا على أمر مباح، يعني الأصل فيه الإباحة، إنسان يحب قبيلته، إنسان يحب بلده الذي يعيش فيه، إنسان يحب وطنه، هكذا هذا الأصل، هذه المحبة مباحة. فإذا تحزب عليها، تحزبنا على الأوطان، تحزبنا على القبائل، تحزبنا على القوميات، هذا يتحول هذا التحزب إلى محرم، حزبية محرمة. أما إذا كان تحزب على محرم ديمقراطية ليبرالية، هذا واضح حكمهم. التحزب على بدعة، هنا المشكلة. إذا كان التحزب على بدعة يتحول هذا الحزب إلى فرقة. إذن الفرقة عبارة عن ماذا؟ الفرقة عبارة عن حزب عقد الولاء والبراء على بدعة. فكيف نحكم على هذه الفرقة؟ ننظر إلى هذه البدعة. إن كانت هذه البدعة تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام، فتكون هذه فرقة منتسبة للإسلام، لأن هذه البدعة مكفرة، فتكون هذه الفرقة فرقة منتسبة للإسلام، والإسلام منها بريء. مثل الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، البابية، البهائية، هذه إن انتسبت للإسلام، مثل البهائية إن انتسبت للإسلام فهي فرقة مبتدئة، فرقة منتسبة للإسلام، فرقة خارجة عن ملة الإسلام لكنها تنتسب للإسلام. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة، يعني لا تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام، كبدعة الزيدية، كبدعة الأشاعرة، كبدعة الماتريدية، هذه فرق تسمى فرق إسلامية، أن بدعها لا تخرج بها عن ملة الإسلام. أهل السنة والجماعة سموا فرقة، هم تحزبوا لكن تحزبوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقصد بها الإسلام، فهم حزب على الإسلام كله، فهذه فرقة ناجية، هذا هو هذا، وهذا لا شيء فيه البتة. وسموا فرقة لكونهم فورقوا لا لكونهم فارقوا، هذا مصطلح الفرقة الناجية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وشعار هذه الفرق المبتدعة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. هنا ندخل في مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ما هي مصادرهم في التلقي؟ مصادر أهل السنة والجماعة، مصادر الفرقة الناجية في تلقي العقيدة: الوحي الإلهي، الكتاب والسنة. الإجماع المنضبط ما أجمع عليه الصحابة لا يمكن أن يجتمعوا إلا على نص، لكن قد يكون هذا النص خفي، قد يكون، لكن فهموا هذا الأمر من خلال الكتاب والسنة فاجتمع عليه وصار إجماعا، فلا شك أن هذا الإجماع معتمد عند أهل السنة والجماعة. فنحن منهجنا في تلقي العقيدة نتلقى عقيدتنا من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نأخذ فاصل ثم نعود نكمل مرة أخرى معكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. قناة زاد العلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أيها الأحبة في الله بعد هذا الفاصل، وقد وقفنا أن الفرقة الناجية هم الذين تحزبوا على الإسلام المحض الخالي من البدعة، تحزبوا على الإسلام كله، فكانوا هم الفرقة الناجية، كانوا هم أهل الإسلام المحض الخالي من البدعة، كانوا هم أهل السنة والجماعة. وقفنا أيضا عند مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة أنه الوحي الإلهي. أريد الآن أن نبين كيف أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، من الوحي الإلهي، وكيف يتلقون ذلك. أيها الأحبة في الله، كلام أي متكلم في هذه الحياة، أي إنسان مهما تكلم بالاستقراء فإن كلامه إما أن يكون خبر وإما أن يكون طلب بالاستقراء، إما أن يخبرنا بأمور، اليوم الجو في جدة ممتاز بحمد الله ولم يكن هناك مطر فأخبركم الآن فأنفي وأثبت، أو أطلب أقول أيها الإخوة في اللقاء القادم أحضروا معكم العقيدة الواسطية، ولا تحضروا معكم العقيدة التدمرية، يكفي أن تحضروا العقيدة الواسطية مثلا، فصار طلب. فكلام أي متكلم إما أن يكون خبر أو يكون طلب. المستمع للأخبار إما أن يصدق أو يكذب، والمستمع للطلب إما أن يمتثل أو لا يمتثل. نعود الآن لأمور العقيدة، هذه اللغة العربية. نحن من أين نأخذ عقيدتنا؟ نأخذه من كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله، القرآن، أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. إذن نحن نأخذ عقيدتنا من كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كان قرآنا أو سنة، إذن من الكتاب والسنة. تعالوا نأخذ جانب في العقيدة، مثلا الجوانب الخبرية، خذوا مثلا في العقيدة الله آية الكرسي، تعالوا معايا تابعوا معايا، الله لا إله نفي، إلا هو إثبات، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه، يخبرنا عن ملائكته، يخبرنا عن كتبه، يخبرنا عن رسله، يخبرنا عن وعده ووعيده، عن جنته وناره، يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قضائه وقدره، هذا خبر. يخبرنا الله سبحانه وتعالى بماذا جاز أهل التوحيد، بماذا جاز أهل الشرك، هذا يسمى خبر. هذه الأخبار نتلقاها في أمور ديننا، عقيدتنا. نتلقى هذا الخبر من أين؟ نتلقاه من الوحي الإلهي، من الوحي الإلهي، سواء كان منفيا أو مثبتا. تعالوا يا أخوان معي، خلوكم معي في هذه الجملة، وأريد أن تجاوبوا معي بصوت مرتفع أنتم. نحن ونحن نستمع إلى كلام الله عز وجل في الكتاب أو السنة الصحيحة، نحن نستمع إلى كلام الله عن نفسه في الكتاب أو السنة نفيا وإثباتا، إما أن نصدق أو قولوا بصوت جماعي، كل إنسان يقول في نفسه، إما أن نصدق أو انتبه أحد الإخوة جزاه الله خير المصورين وقع في المطب، قال نكذب، التكذيب كفر، التكذيب كفر، فعسى ألا يكون أحدكم أحد المشاهدين وقع في هذا المطب. نحن ونحن نستمع إلى كلام الله، ما قلت إلى كلام البشر، إما أن نصدق أو نقول لا يسعنا إلا التصديق. طيب كلمة أحسن من التصديق، نقول الإيمان. إذن انظروا إلى تلقي أهل السنة والجماعة، يتلقون عقيدتهم من الوحي الإلهي في من هذه الأخبار نفيا أو إثباتا، يؤمنون بها بلا شك، إيمان بالخبر بلا شك. تعالوا ننتقل إلى جانب أمور العقيدة أيضا، ما طلبه الله عز وجل منا مثلا في توحيد الألوهية، قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم، أمر. الذي خلق، رجع يخبر، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنحن ونحن نستمع إلى ما طلبه الله عز وجل منا في القرآن والسنة فعلا أو تركا لا يسعنا إلا الامتثال، الامتثال بلا شرك. هنا الإيمان بلا شك، وهنا الامتثال بلا شرك، هذا منهجنا أيها الأحبة في الله. تعالوا مثلا قل، طلب هو الله أحد، إذن طلب الله عز وجل منا أن نعتقد هذا الكلام، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحن هذه عقيدتنا، طلب منا الإيمان بها وطلب منا العمل بمقتضاها، نعمل بما ورد في عقيدتنا. ولذلك العقيدة يا إخوان، بعض الناس يظن أن العقيدة يعني لا علاقة لها بالشريعة، لا، الشريعة هذه نحن نعتقد وجوب امتثالها ووجوب التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك العقيدة الإسلامية هي شاملة، هي الغذاء، هي الجذور. إذا كان الجذر هذا لا يعمل فإن الساق لا يمكن ينمو ولا يمكن أن تكون هناك ثمار. فعقيدتنا شاملة حتى لأمور العبادة، فالعبادة يجب علينا أن نتوجه بها خالصة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، تعالوا نعرف لماذا كان هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. في ماذا؟ في منهج التلقي والاستدلال. نبدأ هذا، أنا أريد أن تحفظوا هذه الشاشة، تضبطونها لكونها ستريحكم في منهج التلقي والاستدلال وتتضع عندكم الصورة بإذن الله. أولا، من منهجنا في أمور العقيدة أن نؤمن بما صح بالصحيح. طبعا القرآن انتهينا منه، بقينا في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث موضوعة، هناك حديث ضعيفة جدا، هناك حديث ضعيف، هناك حديث حسنة، هناك حديث صحيح. نحن في أمور الأحاديث لا نؤمن ولا نعتقد إلا بما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، بما صح عن رسولنا إسنادا ولا إسنادا ومتنا؟ انتبهوا يا إخوان، كثير ممن يشوه منهج أهل السنة والجماعة يقول عنهم أنهم فقط يهتمون بدراسة الأسانيد، فإذا صح الإسناد اعتقدوا ذلك المتن، ويكون ذلك المتن موضوعا، يكون ذلك المتن منكرا، يكون ذلك المتن شاذا. هذا الكلام غير صحيح يا أخوان، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هو ادعاء يدعيه أهل الباطل عنا، ويسمون حشوية، يسمون أشياء. لكن نحن ندرس الحديث إسنادا ومتنا، فنبحث عن صحة المتن كما نبحث عن صحة الإسناد، فنحن ندرس الأمرين. فإذا صح الحديث سندا ومتنا آمنا به، فنحن لا نؤمن إلا بما صح. فإن صح سواء كان متواترا أو آحادا، إذا صح الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به، فنؤمن بالحديث الآحاد. وهذا حديث الآحاد، هذا مصطلح من مصطلحات المتكلمين، ما كان معروفا عند سلفنا الصالح. كان إذا روى الحديث واحد ثقة وقال وأخبرهم شخص واحد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقول توجهوا بالقبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، نتوجه مباشرة وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل آحادا. فهذا المصطلح أن حديث الآحاد لا يقبل في العقائد، هذا مصطلح للمتكلمين وليس مصطلح أهل السنة والجماعة. لكن نحن يعني عندما ثبت هذا المصطلح الآحاد غير المتواتر، يعني الذي يرويه اثنين فثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، هذا يسمى حديث آحاد. نحن يعني نسلم بالمصطلح ونمشي عليه، لكن نقول نقبل حديث الآحاد في أمور العقيدة ونؤمن بما صح. المهم عندنا أن يصح، وقد يكون أحيانا في بعض الأحيان حديث الآحاد يرويه أئمة، إمام عن إمام عن إمام، قد يفوق حتى حديث في القوة حتى حديث المتواتر. فالمقصود نحن نؤمن بالصحيح، واحد، بفهم صحيح. هذا انتبهوا لهذه القضية يا أخوان، بعضهم يشوه منهج أهل السنة والجماعة ويقول عنهم أن أهل السنة والجماعة إذا صح عندهم آمنوا به ولم يفهموا يفهمون على ظاهره الباطل. نقول لا، انتبهوا انتبهوا، لا تتهموا أهل السنة والجماعة بمثل هذه التهم. أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيفهمون الوحي الإلهي الفهم الصحيح، فيفهمون القرآن بالقرآن، يفهمون القرآن بالسنة، يفهمون السنة بالقرآن، يفهمون السنة بالسنة، يفهمون القرآن والسنة بكلام سلفنا الصالح، يفهمون باللغة العربية. ثم هم كيف يتأكد أهل السنة والجماعة أن فهمهم للنص فهما صحيحا؟ عندهم ضابط، هذا الضابط هو الفارق عندنا. ضابطهم أنهم ينظرون ألا يكون فهمهم لهذا النص يخالف ويضاد ما فهمه الصحابة الكرام وأئمة القرون الثلاثة المفضلة. إذا فهمنا شيء مثلا استوى على العرش، جاء شخص وقال استوى استولى، نحن نقول استوى استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، سبع مواضع في القرآن جاء بمعنى استوى على العرش وأضاف الاستواء إلى نفسه سبحانه وتعالى، إذن هو يليق بذاته. هذا ما جاء في نص تأويل استوى بمعنى استولى، ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء عن الصحابة الكرام، وكلهم فهموا أن الاستواء استواء معلوم المعنى مجهول الكيفية، وأنه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا ما فهمه أمة القرون الثلاثة المفضلة. فما يأتي شخص ويقول استوى يعني استولى، نقول آه أنت الآن كيف تتأكد أن فهمك للنص فهم صحيح؟ لابد يكون عندك مرجعية، المرجعية أن لا يخالف فهمك لفهم الصحابة. والسبب أن إذا كان ما فهمه الصحابة فهموا ما فهمه الصحابة هو دين الإسلام، هو العقيدة الصحيحة، فإذا أنت فهمت شيء يخالف فاعلم أنك معتقد غير دين الإسلام. هذا ضابطنا. إذا ضابطنا بفهم صحيح، كيف نعرف أن فهمنا فهم صحيح؟ نعرضه على ما فهمه سلفنا الصالح على الصحابة أئمة القرون الثلاثة المفضلة. هذا يا أخوان ضابط، ولذلك يسمى منهجنا منهج السلفي. ما معنى منهج السلفي؟ أن نحن جماعة؟ لا، نحن لسنا جماعة، جماعة معينة بمعنى كذا، إنما نحن نأخذ هذا المنهج في إيماننا بالصحيح بفهم صحيح، فهمنا أن نستضيء بفهم سلفنا الصالح ولا نضاده، لأن سلفنا الصالح كانوا على الدين الحق، فمن خالفهم فيما هم عليه فهو على دين آخر وعلى ملة أخرى عياذا بالله من ذلك. فلينتبه بنظر صحيح. هنا انتبهوا يا أخوان، بنظر صحيح. هناك أناس انظرون إلى أن الخبر طالما أنه خبر من الله، وعقيدتنا أخبار، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، قضاء القدر، يقولون هذه أخبار. طيب، فإذا قالوا أخبار يقولون هذه أخبار لا دلالة عقلية فيها، وهذا فهم خاطئ. إن المسائل العقدية التي جاءت في القرآن وفي السنة في الوحي الإلهي، المسائل العقدية التي يحتاج فيها إلى أدلة عقلية قد جاءت مقرونة تلك المسائل بأدلتها العقلية. انتبهوا يا إخوان، جاءت تلك المسائل التي أمرنا باعتقادها جاءت مقرونة بأدلتها العقلية. مثلا وجود الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جاء القرآن بأدلة عقلية على إثبات وجود الله، على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، على أمور البعث، على وهكذا، جاءت أدلة عقلية على الأمور التي نحتاج فيها الأدلة عقلية. أمر ثاني انتبهوا إليه، يظن البعض أنه يمكن أن يكون في عقيدتنا ما يخالف العقل السليم فيقول نؤمن به وإن خالف عقيدتنا، وهذا فهم خاطئ أيها الأحبة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في عقيدتنا الإسلامية ما يخالف العقل السليم، لا يمكن البتة. فلذلك النظر الصحيح نعلم أن أمور العقيدة موافقة للفطرة المستقيمة وموافقة للعقول السليمة، وجاءت المسائل العقدية بأدلتها العقلية، فنحن نؤمن بها بلا شك، بلا شك، ونؤمن بها إيمان، لا نقبل الشك ولا نقبل الجدال فيها. ليس كل يوم نعرض عقيدتنا للمجادلات والمناقشات حتى نغير، نؤمن بها بلا شك. ولا تقدم، وهذا أمر في غاية الأهمية، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا لا أنفسكم ولا تقدموا غيركم، شيوخكم تقدمهم على كلام الله وعلى كلام رسوله. فنحن يا إخوان، وأختم بهذه الجملة، نحن هذا الوحي الإلهي نجعله ميزانا لا موزونا، فنأتي بالآراء، نأتي بالعلوم، نأتي بالحضارات، ونجعلها في ميزان الوحي الإلهي. ما قبله الوحي الإلهي قبلناه، وما رفضه الوحي رفضناه، ما أبطله الوحي وقال هذا لا تأخذون به أخذناه. أما أهل البدعة والضلالة فعكسوا الموضوع، أتوا بالآراء، أتوا بالعلوم، أتوا بالحضارات، أتوا بالأذواق، أتوا بالمواجيد، أتوا بالسياسات، وجعلوها ميزان، ثم يضعون الوحي الإلهي في هذا الميزان. ما قبله علومهم ما قبلته آراؤهم قبلوه، وما رفضته آراؤهم وعلومهم وحضاراتهم رفضوه. وهذا هو الفارق الكبير بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل البدعة والضلالة. ما موقفنا من الخبر من الله؟ نؤمن بالصحيح، بفهم صحيح، بنظر صحيح، نؤمن به بلا شك، ولا تقدم ولا نلحد في كلام الله ولا كلام رسوله، لا نتسلط عليه بتحريف أو تأويل أو تكذيب أو تعطيل. وسيكون بإذن الله في الدرس القادم مزيد من التفصيل في هذا، وجزاكم الله خيرا واستودعكم الله. ولا تنسوا الدخول إلى ملفاتكم لتجيبوا عن سؤال درس اليوم. كل درس يا إخوة سيكون بعده سؤال، ترجع تدخل إلى ذلك الملف ثم تجيب عن هذا السؤال، لأن الإخوة سيجعلونه ضمن أنشطة هذه المادة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة، تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.